الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالأخوات الفاضلات المنتسبات لمركز المتخصص للعلاج طاقة ودراسات وأبحاث اللمسة الشفائية على الفيسبوك، الأخوات الفضليات اللاتي نسأل الله عز وجل لهن التوفيق والسداد وأن يجمعهن دائما وأبدا على موائد العلم النافع والعمل الصالح. للأخوات بعض الاستفسارات وبعض الإشكالات المتعلقة بالرقية والعلاجات، فلتتفضل الأخوات تضعن ما استشكل عليهن ونحاول بما أتانا الله عز وجل من علم وما أوتينا من العلم إلا قليلا أن نجيب على هذه الاستفسارات. الترتيب طبعا، تبدأ أم الفضل. شيخنا، هل يمكن أن يكون لمرض البواسير علاقة بالحسد؟ هل يمكن أن يكون لمرض البواسير علاقة بالحسد القديم أن يترسب في الرحم ينزل إلى الدبر؟ هل هو خاص بالحسد فقط؟ ألا يمكن أن يحدث في حالة السحر؟ التفريق المهم بين السحر والحسد والعين تفريق في الشفافية وفي الهالة، لا يتحدان، هو كل منهما مسمى روحاني، مرض روحاني، ولكن آلية وهيكلية السحر تختلف، خصائص السحر تختلف عن خصائص العين والحسد. السحر مادي أكثر، مع أنها الاثنين عند الشفافية والاثنين عسيري، لكن يقترب من المادية أكثر من من من من, من اقتراب العين والحسد. العين موجات أخف، شفافيتها أكثر، فالترسب ما يكونش. حالة السحر من البطن تسحب سحر، لكن السحر لو بقى في المعدة مش هينزل، لأنه حيكون سحر مادي، إما أن يكون مأكول أو أما أن يكون مشفوب. السحر إما أن يكون مأكول وإما أن يكون مشفوب، فيكون سحر مادي. إن بقى في المعدة يسحب أو ينقل إلى الأثير، ينقل إلى الأثير، يعني ينقل إلى الجسد الآخر اللي هو جسد الأثير، ويبقى فيه في مكان ما يحدده طبيعة السحر وهيكلية السحر. أمراض العين، العين تصيب كل شيء والعين تحدث أي مرض. الحسد كذلك، السحر كذلك. إذا ما فيش مرض معفي من هذه الأمور، يعني ما فيش نوع سحر يقول لك لا في مرض ما سببش السحر، لا، كل الأمراض سببها السحر، وكل الأمراض مسببها العين، وكل الأمراض مسببها الحسد. ولأن الحسد فيه أرض خصبة أكثر، فهو يسبب أمراض أقوى وأخبث وأقذر إن صح التعبير من العين. هذا فيما يتعلق بمرض البواسير. نعم، يمكن إصابة غدة، إصابة مجرى، إصابة مسار معين بالحسد أو بالعين أثر على هذه النقطة فأحدث هذا المرض، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم الحال تفضل. أم الحارث، تفضل يا أم الحارث. شيخنا، معنا حالة كانت قد طرحت حالتها ولكن انقطعت، وكانت أعراضها أعراض عين ومس، والله تعالى أعلى وأعلم، ولكن هي مصابة بالكبد الفيروسي والسكر، فكيف نتعامل مع هكذا حالات حتى يكون لهم برامج خاصة المراحل؟ فيما يتعلق إن كنت تقصدين يعني التعامل معها، إن كانت هي مسحورة أو كان عندها أخلاط في المعدة، نحن الآن محتاجين أن نخرج هذه الأخلاط ومحتاجين أن نخرج هذا السحر، فنحن الآن في معضلة. إذا أعطينا وصفاتنا المعروفة والمعهودة ممكن يأثر عليها، وإن فإيش الحل؟ طبعا بفضل الله عز وجل الحالقة، الأسحار العالقة، يعني إلى الآن بفضل الله عز وجل، وإن كان استخدامها الآلاف، لم يأتي أحد واشتكى من هذه الخلطة أنها صرحة سبحان الله ضيقت، أو أنها مثلا أتت بنتائج عكسية، يعني باختصار إن لم تنفع لن تضر. ولكن نحن احتياطا لا نستطيع أن نعطي الشخص يكون مثلا فيه مرض الضغط أصلا، ومرض الضغط بسبب المرض الروحاني هذا لا نلتفت له، لكن لو كان مرض الضغط أو السكري أو كذا أو بعض الأمراض الأخرى أصلية، فهذا نحن نتحرز أن نعطيها وصفات. كذلك الإنسانة كبيرة في السن، إذا جاءتك المرأة وهي كبيرة في السن أو كبيرة في السن، ما نستطيع أن نعطيها هذه الوصفة المرهقة لها بحكم سنها. كذلك إذا أراد أن يتقيأ وكذا، قد يؤثر على أمور أخرى لم تكن كذي قبل، يعني صغير. فنحن في هذه الحالة نحاول أن نستحدث خلطة، هذه الخلطة مبرمجة. كيف؟ الماء المرئي يرقى رقية طيبة جدا بتركيز بحضور قلب رقية قوية، ونستخدم مثل ما نقوم به في وصفة أقوى ماء في الذات لقهر الجن في الذات، نقوم بحيث أن الماء إذا شرب مع السماع أخذ الماء دور الخلطة، يعني السماع أو التلاوة، هذه التلاوة تؤثر في أيونات الماء المرئي أصلا، فيأتي إن شاء الله بأخذه. وهذا ما شيء ممكن نقوم به حتى لا نضع في حتى لا لا نقع في إحراجات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله. تفضل. يا ريت كل أخت تجهز سؤالها على طول، تحطه في لما نقول اسمها على طول تحطه. قلتم شيخنا والتحكم في الأحلام شيء ممكن للإنسان بأن يتعود عدم تعطيل الجزء المسؤول عن المقبول ولا المقبول، كيف يمكن التحكم في هذا الجزء؟ جزاكم الله خيرا. هذا الأمر طبعا هو الآن علم يدرس، موضوع التحكم في الأحلام وكذا، وله أمور أنا صراحة لم أتطرق إليها تطرق بالتفصيل يعني، ولكن هناك بعض هناك أثر على السلف أنه كان لا ينظر في منامه إلى امرأة غير زوجته. أعتقد أني وضعت في الموضوع. فالإنسان منا الحيي، الإنسان المؤمن إذا أتاه في الحلم شيء خطأ مضاد العقيدة أو في معصية وكذا، فتجده في الحلم يصرف نفسه عنه. إذا أتاه شخص تجده يقرأ في القرآن، يعني مرات واحد مرأة أو رجل نائم أتاه واحد شكله خبيث أو شيطان وكذا، تجده يتلو عليه في القرآن. من أين جاء هذا التحكم في الحلم؟ مش في الحلم، هو يعني تحكم في المنام، المنام أوسع، الحلم هو دائما من الشيطان. التحكم في المنام بغير الرؤية، الرؤية شيء مفروض عليه من الله عز وجل عبر ملك موكل بالرؤى، ملك موكل بالرؤى جاء يعطيك رؤية، وهي من المبشرات كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر كما قلنا يحتاج إلى تحكم في النفس. كلما تحكمت في نفسك تحكمت في أحلامك أو مناماتك. كلما تحكمت في نفسك، إذا كنت في الحقيقة، أنا قلت لك أثرية الشخص إما بحضور الجن أو بالتحكم في المنامات كلها تعتمد على الشخصية الواقعية اللي أنت عايشها في حياتك. فإذا كنت عايش في حياتك أنت شخصية حقيقية متحكم في تصرفاتك في نفسك، تستطيع أن تتحكم، مش أنك تتحكم في المنام أنك تسيء في نفسك، لا، ولكن تستطيع أن تتبادل الأمور في المنام بما يتوافق مع دينك، بما يتوافق مع ثقافتك. يعني شخص مثلا من أهل المعاصي وفي المنام أتته مرأة، فلا أعتقد أنه سيقول أني أعوذ بالله منك مثلا، لكن ستجده يخش معها في تفاصيل ويدخل فيها في الأمور لأن طبيعتك. لكن هذه المرأة لو أتى لشخص دين صالح تقي عالم، فالأمر هنا يختلف. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. سؤال جزاكم الله شيخنا كل خير. قلتم أن الجن يعقد في الجسد عبر السحر، وعقد عن الصلاة وعقد عن القرآن وعقد عن الطاعات، هل هي نفسها التي يعقدها الشيطان على القافر قبل النوم أم هي آلية خاصة بسحر الاحتلال فقط؟ لا، هؤلاء جن أصلي، جن عادي، أتكلم عن الجن العادي. الشيطان هذا جن أصلي، أي بمعنى يختلف وضع، هذا جن جبلي. هذا القرين الذي هو موكل بكل إنسان، عنده هيكلية معينة لعمل هذه الأمور، قد تتوافق وتتشابه، ولكن هذا سحر، إنه يأخذ من أثرك ويقوم بسحرك بهذه الأمور حتى تبتعد عن الطاعات، فيزيد التسلط ويزيد التملك ويزيد الاحتلال. هذا والله تعالى أحلى وأعلم. السائلة تسأل: ذكرت في محاضرة الرصد الحصد في فك الرصد والحصد الرصد، بالقراءة مباشرة على مكان الرصد إذا عرف مكانه، إذا عرف مكانه. وإذا المنامات تدل على أن سحر الرصد في المجاري، فهل يمكننا رش المجاري بالأعشاب لإبطاله أم لابد من القرآن؟ ومن الذي يضع السحر في بئر على أمطار، هل الجن أم الإنس؟ طبعا المجاري أختي الفاضلة ما ينفعش أنك أنت تضع ماء ولا أصلا تقرأ على مجاري، بارك الله فيك، هذه أمور لا تستطيع أن تفعلها. ولكن يعني لو صادفتك حالة مثلا أن في خزان أكرمكم الله مجاري ولا كذا، نحن نقف على هذا المكان ونقرأ، لكن ما ندخل في المجاري جو ونضع ماء مرطب، ولكن قد نكتفي بالرش من فوق على الخزان، ونكتفي مثلا بالقراءة. هذه طبعا في علم الرد، في علم اسمه علم الرد، انك كده تحس ان الرصد موجود وان فيه رد من الرصد على جسدك، فانت تجي تقرا تقرا تقرا من يخف الرد، لو خف الرد اذا خف الرصد، اذا انتهى الرد انتهى الرصد. فما ينفعش انك ترش مجاري وتخش تقرا في المجاري، ولكن تقرا من فوق، يعني من انت عاده الخزان تعرف انه حيكون تحت الارض وفوق منه بلاط والناس تمشي عليها، هذا في انت حتقف على المكان هذا وتقرا مع تركيز ان شاء الله، نسال الله ان يكون فيه الخير الكثير. شيخنا، ما هي علاقة أحلام الجماع في المنام وبين اليقظة والمنام بتجدد السحر؟ وهل يسحر العاشق المصاب لتستسلم له، أم إذا استسلمت له يجدد لها السحر كما سبق الذكر؟ الموضوع العاشق تكلمنا فيه، أحلام الجماع هذه عندنا فيه محاضرة لتصحيح المفاهيم في عن الجن العاشق والمثل العاشق، فيها واضح يعني السؤال علاقة أحلام الجماع بتجدد السحر. ده ما دام فيه تسلط من الشيطان، إذا أنت ما زلت في دائرة الخطر سواء بالسحر ولا بعين. خف اعتداء معناها خف خفت أو أو أو أو أو ضاقت أو أغلقت الثغرة التي يتواصلون بها أو عبرها إلي. إذا في تناسب طردي أو تناسب عكسي ما بين كبر الهوة التي منها يدخلون إلى جسدك ويتحكمون فيك، وبين وجود أحلام أو منامات أو شيء من هذا القبيل يتعلق بالأمور الجسدية. والعاشق عادة يدير السحر، يعني يسحر لمن يعشق عادي وتصير، ولابد من مقاومات في بقائه داخل الجسد، لابد من مقاومات. سؤال من أنفال شيخنا الفاضل، قلتم أن بسبب عجلات الطاقة الصغيرة عند الطفل دون السابعة وكذلك الجملة العصبية الغير مكتملة يستطيع الجن البقاء في جسد الصبي، وكيف تفسر إذن وجود القرين منذ ولادتنا؟ كيف يستطيع العيش في جسدنا ونحن نوضع ثم الصغار؟ لابد من التفريق. حتى واحد جاني قال لي أنا عندي دليل على وجود أكثر من جني في الجسد. قلت له شنو دليلك؟ قال لي دليلي القرين، القرين وخادم السحر انضم اثنين، كيف تقول ما فيش اكثر من جن في الجسد؟ طبعا الكلام هذا ملش اي، يعني القرين يختلف عن الجن العادي، بارك الله فيكم. فانا لو سالت ام انفال او ذلك الرجل الذي جاء يحاجج بوجود القرين، هل تستطيعين قتل القرين؟ هل تستطيعين حرق القرين؟ الجواب لا. اذا للقرين خصوصيه وخصائص تختلف عن غيره من الجن العادي. هذا قرين موكل يقترب بالإنسان من ولادته إلى مماته، ولا يقتل ولا يحرق، إنما نستطيع إضعافه وقهره وإصغاره. لكن أني نتحكم فيه بالقتل أو بالطرد أو أني نفصل عن جسدي ونخليه يبتعد دائما وأبدا، لا يبتعد إلا فترة معينة وبالأذكار بالتحصين كذا. الجن، هل يسلم الجن؟ هل يدخل الإسلام؟ الجواب نعم. طيب القرين هل يدخل الإسلام؟ لا، القرين لا يدخل الإسلام. حتى وان كان فيه قرين دخل الاسلام على خلاف بين اهل العلم، فهو قرين رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقط، هذا الذي اسلم، اما غيره لا. اذا هناك خصوصيه للقرين تختلف عن خصوصيه الجن، فلا نقيس الجن العادي على القرين الذي هو شيطان. بارك الله فيك. بارك الله فيك. في حاله سحر التعطيل للزواج النساء في عائله، المصابات ثلاث منهن، واحده تزوجت ولكن لديها مشاكل كثيره مجرد الزواج، والرابعة سليمة والبيت لا مشاكل فيه. هل ممكن يرتبط سحر الثلاث بسلسلة واحدة؟ أي أن حل السحر لأي واحدة يرتبط بحل سحر الاثنتان، بحل سحر الاثنتين، الاثنتين ليس الاثنتين، سحر الاثنتين الأخريتين. نعم، ممكن، لأن هناك بعض الأسحار وبعض هيكلية السحر عند الساحر أنه قد يضع الأسحار كلها عند وحدة، وقد يضع الأسحار عند الثلاثة متفرقة، فشفاء وحدة ممكن. كذلك هي سلسلة، لو مرتبطات ببعضها فشفاء وحدة، إما أن يبطل السحر من أصله أو يضعف السحر الأختين اللي ما زال متزوجنش. هذا هو الواقع والآلية بتاع سحر التعطيل عند السحرة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل يا مصطفى. في حديث لم يكتمل شيخنا، ذكرتم أن قراءة البقرة ترتد على الأسحار الخارجية، هل لها تجارب وآلية معينة تختص بالأسحار الخارجية؟ أم أن الارتداد نأخذه من الحديث أن البقرة بركة ولا يستطيعها البطلة؟ كذلك قلتم عن الحارقة أن فيها أسرارا ستخبرنا بها لأول مرة ولم يتيسر ذلك، فما هي؟ نفع الله. طبعا فيما يتعلق بالأسحار الخارجية، هي ما فيه أمور صراحة تحتاج إلى يعني إلى مقدمات ودراية. الأمور ترتكز على التركيز، أنت لما تركز تستطيع أن تتحكم. واضح الكلام؟ لاعب الكونفو حاليا من قوة التركيز ومن قوة استحضار، هو طبعا كلام الله مش دعوة لهذه الأمور، ولكن بنوريك أنهم هم عندهم بعض الأمور التي وصلوا بها يستطيع القتال مغمض العينين، لأنه أصبح يرى بعين أخرى، هذه من قوة التركيز. فأنت كمعالج أو أنت كمصاب يجب أن يكون عندك تركيز. الخادم السحر أو الشيطان عمل الأساسي في جسدك تشتيت تركيزك، لأنك لو ركزت حيقهر، لو ركزت حيقهر. الوسواس بارك الله فيكم في الصلاة إيش يسوي لك؟ أول ما تصوم في الصلاة تأتيك الوسوسة، يشتك عن الصلاة، لأنك لو ركزت في الصلاة سيضعف، لو ركزت في الصلاة سيبقى. هذا هو حال خادم السحر وجميع خدام العلم والحسب بالسحر. إذا المسألة مسألة التركيز. فإذا قرأت القرآن أو أخذت سورة البقرة وهذه تقرأ في سورة البقرة بتركيز وبنية إبطال العمل الموجود المعقود لي في مكان أنا أجهله، فإن هناك موجات أثرية ستنطلق من جسدك، لأنها هي أصلا موصولة أصلا، هي موصولة أصلا، هو السحر الآن موصول بجسدي يراه الجن، ولكن في اتجاه واحد. أنا هخلي الاتصال هذا في اتجاهين، كما أنك تعطيني ذبذبات سحرية أنا أعطيك ذبذبات إيمانية والبقاء الأقوى. كأني ركزت في علاجي سأصل إليك، وإلا حنكون أسيرا إلى ما شاء الله. هذه فيما يتعلق بالحالق للأسحار العارقة، هذه الوصفة هي طبعا أنا كنت بنحطها أصلا موضحها في الفلاني، ولكن أختم الفضل استبقت الأحداث لا بأس. فيما يتعلق بالحالق للأسحار العارقة، هذه الوصفة لها القدرة على جلب السحر من الجسد من المعدة الأثرية إلى المعدة المادية. يعني الآن الناس فاهمة أن عند مجرد ما تأكل السحر أو تشرب السحر، السحر هيستقر في المعدة لأن تأتي وصفة وهو يستفرغ ويرى أشياء. الجواب ليس كذلك. الجواب أن المعدة بطبيعتها، بطبيعة المعدة، تمام؟ المعدة بطبيعتها التي جبلت عليها ترفض أي جسم غريب غير مرغوب فيه، فكيف سيدخل شعر ودبابيس وكذا ويبقى في المعدة إلى ما شاء الله؟ الأمر غوائي طبعا علميا ما ينفعش، وهذا ما يثبت وجود ما يسمى بالجسد الأثيري. علميا ما ينفعش. إذا بمجرد من أنت تاكل سحر، او ان حد ياكلك سحر في المنام، هذا السحر يخش المعده ثم ينقل الى معدتك الاثيريه. فتجد الناس الان في هذه الحاله اختفى الصداع، ما عنده الصداع، لما جيت اسال ما عنده الصداع في كامل الراس. لان يعني المعده الماديه ما فيها شيء. هي فيها في الاصل ولكن اخفي او انه نقل الى ايش؟ الى المعده الاثيريه. بعد ما تاتي الخلطه الخلطات تجده لا يستفرغ او انه يستفرغ بدون شيء، ثم بعد فتره يستفرغ بشيء. اذا هذه امور صحبت من المعده الاثيريه ارجعت الى اصلها، ثم رفضتها المعده جبله فخرجت من الفم او خرجت من السبيل على هيئة أشياء مرئية. كذلك الذي سحب، السحر الذي سحب، سحر مثلا عقد، سحب إلى الرحم، سحب إلى العانة، سحب إلى الصدر، سحب إلى الرجل. هذه الخلطة، خلطة الأسحار العالقة، لها القدرة على جلبها من جديد أو نقلها من الأثرية رغم أنفها بإذن الله عز وجل، وإعادتها إلى إيش؟ إلى القالب المادي، لكي يقوم الجسم بوظيفته وهو رميها خارج الجسد. الشيء الثاني أن كل الذي دخل في هذه الخلطة كل من السم، سواء الملح، سواء حبة البركة، سواء الزيت، يعني قلما تجد خلطة اشترك، قلما تجد خلطة فيها كل شيء مذكور بنص صحيح في السنة. وبعدين هذه الوصفة ما فيهاش ضرر. واهم شيء هو ما ذكرناه في البند الاول، وهي لها القدره على استرجاع السحر ووضعه في القالب المادي لكي يقوم الجسد بلفظه خارج الجسد. هذا والله تعالى اعلى واعلم. المقادير ما تخافوش منها، كشيكين ملح او ملعقتين ملح كبار او اربعه صغار، ملعقتين ملح حبة بركة مطحونة كبيرة أو أربعة صغيرة. نضع الملح مع حبة البركة ونقوم إيش برج الكوب حتى تختلط مع بعضها، وبعدين نضع قليل من الزيت ونقلب بالملعقة، ثم بعد ذلك نضع الزيت ونحرك ونقرأ ونحرك نقرأ، وبعدين نعطيها المصاب، نسأل الله أن ينفع بها البلاد والعباد. أم الحالة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعتم الكلام الأخير حول سحر التفريق ولا ما سمعتوش؟ نعيد موضوع سحر التفريق، هو اللقب في سحر التفريق ولا السؤال اللي قبله؟ السؤال بتاع أم الحارث انتهت ولا لا؟ بتاع أم الفضل. يتعلق بالحالقة، سمعتوه؟ التفريق زين. التفريق عارض سلوكي، التفريق عارض سلوكي ولا عارض جسدية. في أسحار التفريق يعطيك العارض السلوكي القوي وهو عدم التفاهم والتنافر. وقلنا التفريق أنواع، فيه التغوير، تغوير الزوجة، وهذا يتضح لنا في الجماع، في التفريق بالنزيف، في تفريق بالربط، في تفريق بالإمرار، أنها تمرض الزوجة يعتقها زوجها أو يتعفف منها ويرميها في الشارع، في تفريق عطر، هذه كلها تفريق. إذا أنا عندي عارض واضح، أنا وزوجي مش متفاهمين، مشاكل لأتفه الأسباب، طلقني طلق. إذا عندنا الآن تفريق واضح، بعد ما نقبض على العارض السلوكي نتجه إلى الأعراض الجسدية، فنعرف التفريق أصله سحر ولا أصله عيب. لو فقدت مثلا قرينة الصداع مثلا على سبيل المثال، حيظهر عندي قرائن اخرى تتعلق بالعين، نمسك لقرائن العين ونحكم بها ونعالج. فلو انتهت العين او قلعت وكان في سحر مختفي وراء العين، فيظهر السحر بعد العين ونعرف اني شخصت تشخيص صحيح باني خرجت بالاعراض الظاهره، ثم ظهرت اعراض اخرى كانت مختفيه وراء الاعراض الظاهره اللي انا حكمت بها، وفي الحالتين انا اجتهدت ونجحت ولله الحمد والمنة، لعل الأمر إن شاء الله واضح. ذكرتم في إحدى المحاضرات أن في اصحاب لعقد كثيره وذكرتهم بالتالي 38 عقد، كيف نعرف عدد العقد في الجسد؟ وهل تزداد عدد العقد مرور الوقت على السحر؟ هو موضوع العقد، العبره مش في العدد. من قال ان العبره في العدد فليس له في العلم من خلاق، العبره في قوه العقده، ليس مرق عقده واحده تبهدلك، ومرق 100 عقده ملهاش اي قيمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد مش عارف انا اعتقد ان 11 عقده، لكن الله اعلم بصحه الحديث، لكن اعتقد ان شاء الله حسن. يعني 11 في نبي مرسل وافضل خلق الله المفروض يجيب 312 عقده او 7000، ويا الله خرجت تتاثر فيه. رجل بهذه الهالة القوية وبهذه الروح وبهذه العبادة وبهذا، يعني مع ذلك 11 عقدة حدث له بأبي هو وأمي ما حدث له من أعراض تتعلق بزوجاته وكذا، والحمد لله أنها كانت أعراض كأعراض أي مرض ولم تؤثر في رسالته ولا في تبليغه عن ربه، ولله الحمد والمنة. الأمر الآخر هو موضوع العقد، معركة العقد تكلمنا، احنا قلنا في عقد تتعلق بالعلم، في عقد تتعلق بالسحر السحر، وفي عقد تتعلق بسحر الجن، سحر الجن عقدة تعطيك ألم معها حرام، تعطيك ألم معها حرام. سحر الجن، السحر الجن هو مش سحر السحر العادي، سحر الإنس للإنس يعطيك برضو ألم ويعطيك معها ثقل، يعطيك ألم يعطيك معها ثقل. عقدة العين تعطيك ألم باهي، ومن يعطيك معها بعدها برودة أو يعطيك بعدها انشراح. هذه كلها تفريقات تتعلق بعلم الرد، وهذا مش علم الأعراض، علم الأعراض نعرف المرض وبعدين نعالج. احنا الآن عالجنا، كيف نعرف ونميز ان احنا وين ماشيين؟ عن طريق هذه العلوم، انك تبدا عارف العقدة وعارف الجني اللي بين الجني يعطيك مثلا شد يعطيك شد، يعطيك يبوسة، شو اللي يعطيني حرارة؟ بش اللي يعطيني ألم؟ لو الألم معه حرارة شنو؟ لو الألم بعد معاد برودة شنو؟ لو ألم معه ثقل شنو؟ هذه كلها لازم نحن نعرفه، مش تستطيع إيش أثناء القراءة وأثناء العلاج نعرفه وين حطينا الأصبع. بارك الله فيكم وعليكم. الأخت شيرين تفضل، ولا من هي؟ الأخت جنال الخلود، الأخت جنال الخلود ألف هي الأخت الأخت، اللهم أسألك عايشة أسئلته، وبعدين الأخت إن شاء الله جنال خليل، ثم نأتي إلى أم أنفال، ثم نأتي إلى شيرين. شيخنا قلت في محاضرات سابقة أن ملوك الجال لهم هيبتهم وخدمهم وحشمهم فلا يمكن يتنازل عنها، وفي المقابل يسكن الجسد. طيب تأكيد حالات كثيرة فرح المنام ملوك الجال، أما يجري وراهم أو يتواعدهم فما تفسير المنام؟ ما هل تاخذ قاعدة من المنام؟ ما في جني مجنون هبل، ما في جني عنده أنكة، ما في جني عنده مرض غرور العظمة، يعني هل توقع إذا جني يبي يظهر لإنسان لامرأة في المنام بيبيعها مثلا في هيئة غير صحيحة ولا هيئة تافهة ولا يبي يروح ملك، يعني وممكن يكون ملك. إذا المنامات أنا لا أعول عليها كثيرا، إنما المنامات عندنا بهذا المراقي تدعم، لكن المنام امر صعب ان نعتمد حق قاعده بناء على المنام، صعب. المنام يتحكم فيه الجن ويتحكم فيه الطريق ويتحكم فيه الشيطان، ما ينفعش حتى في اليقظه اثناء الرؤيا. طيب ما هو نحن بنعرف، نتنزل معك ونسلم جدلا ان فيه ملك، ملك الان يريد امرأة. هل رؤيته في المنام او رؤيته في اليقظه دلاله على وجوده في الجسد؟ قد يدخل غيره، قد يدخل غيره. ملك ابن ملك ابن ملوك يخش يتبادل، الامور علينا اعتقد انها محتاجه لاعاده التفكير. ام اثال تقول على استحاضه ركبت بركبه الشيطان كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هل نستطيع علاجها باللمسه الشفائيه بالوسائل الحسيه؟ هي اختي الفاضله هذه من الامور الجبليه والتي فطرت عليها المرض، هي موضوع الاستحاضه. الاستحاضه يفعلها الشيطان عن طريق مرض روحاني، فيفعلها الشيطان هكذا. يعني أعتقد 11 صحابية اشتكت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن نقل، أو نقل بما صح في الحديث أن 11 صحابية صار لها موضوع ركبة الشفا. فهل كلهم مصابات بس؟ الجواب لا. هل الرسول عليه السلام ما قالش عدنا عاجلا واسترقت وتركها لكي؟ لا، إذا أمر جبلي. لكن في نوع استحاضة بسبب السحر، في نوع استحاضة بسبب العلم، هل ممكن احنا نعالجها؟ لكن الأمور الجبلية هذه أمور خارجة عن سيطرة تبارك الله. الآن هل ممكن أن يؤثر المعالج الهالة القوية في المريض عن بعد عند التركيز فيه؟ وبالنسبة لمن يعالج نفسه بنفس الشفية، هل يمكن يقع على نقاط الظهر بالتركيز الذهني عليها؟ الجواب نعم. الجواب نعم، وهذا هو أن التركيز في النفس الشفية. يعني أنت كإنسان تستطيع أنك أنت تركز على مثلا ظهرك وأنت تقرأ ومركز على ظهرك حتى ألم أو حتشعر بشيء مهم. إذا التركيز موجود حتى على المناطق التي لا تستطيع ان تصل اليها. انا اتكلم الان عن نفسك انت، اما على غيرك فهذه تبي لها قصه اخرى. يعني عاده الهاله تتواصل مع الهاله، الرابط الحبل الاثيري اثناء اني عندي نيه مهنيه، انا ما دارني، انا عندي نيه اني اعالج، ونبدا لما نعالج بالرقيه التقليديه نقرا قران. الان هالتي تعالج معايا، تركيزي يعالج معايا عبر القران طبعا، فيكون في تواصل، حيكون في تواصل عبر التركيز. فمثلا الآن لما نجد نفتح في القرآن بنية إبطال السحر الخارجي، نركز على السحر الخارجي. تخيل إن في سحر خارجي موجود معقود في مكان ما، تخيل حتى الصورة، يعني حتى صورة مجازية، وركز عليها. إن شاء الله بإذن الله هتحقق النور. لو أنا عندي مشكلة في الرحم، نقل نقرا ومركز على الرحم بتاعي، تركيزي كله على الرحم، ان الطيران الجاي تاثر في الرحم، حتاثر في الرحم. تستطيع اي انسان تجربه الكلام الظاهر وتوافيني ان شاء الله في المدرج. شيخ من تبغى شيرين بعد الله. شيخ انا بارك الله فيكم، رغم تحسين البيت لمده تقارب شهرين الا ان خروج النمل لا زال مستمر، وفي كل مره يخرج مكان معين من حديقه البيت، هل هذا تفسير؟ وما هي اقصى مده لتحسين البيت في حالات المتطوره؟ ان شهرين تحسين ومكان في النمل، انا نتهم بالتحسين. بسم الله. شهرين تحسين في النمل، انا نتهم بالتحسين ولا نتهم النمل. فتحاول انه يحصل بطريقه جيده بارك الله فيهم، تقطيع الاعشاب، تقطيع البخور المرقي والماء المرقي، واستخدموا وقت بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. أم الفضل، في الحالات المتطورة كالاحتلال أو التشكل التام للعارف في اليقظة والاندلاع، هل أفضل ما نعالج به الارتفاع بأعضاء التحسين لمدة طويلة؟ طبعا تحسين البيت والاستفراغ في حالات الجلود، في حالات التبلغ، في حالات الاحتلال، حالات المتطورة، هذا دائما على طول التحسين والاستفراغ وبعدين دقق هكذا أفضل. السؤال، الحمد لله، كيف يمكن تفسير شم المصاب لرائحة أحيانا كريهة وأحيانا طيبة لا يمكن لغيرها أن يشمها، وهل إن تكرر ذلك في مكان معين يعني أن هناك سحر في ذلك المكان؟ المصاب يشم بأنف الإصابة أحيانا ويرى بعين الإصابة، مرات يشم بأنف الجن، مرات يرى بعين الجن، مرات يشم بأنف السحر، ومرات يرى بعين السحر. هذه الأمور تتوقف على طبيعة الشخص وطبيعة مرضه، لكن الأمر هذا قائم وموجود وفعلا في بعض الناس تشم روائح بيشمها شيئا. وغالبا مع تحسين البيت تختفي الروائح هذه على فكرة. الآن الجولة الأخيرة في الأسئلة وبعدين ننهي إن شاء الله. ذكرتم في إحدى المحاضرات أنه عند حرق ماء طرف معيون تحول بعد الحرق الى شكل عين واخرج الماء، كيف نصل الى ان هذا الماء طب عيون؟ هذا في علم الرد. تحسي ان المعطف هذا بعيون، في رد من المعطف على جسدك، وتعرفي من خلالها انك انت معلش لما ما فيش احساس احيانا ان الشخص هذا يكرهك، او المرأة هذه تحسيها بان هي مش انت مش يعني قصدي حاسه انها تكرهك وفعلا تطلع بعدين انها تكرهك او انها تحسدك وفعلا المرأة هذه تحبك. العملية احساس، العملية ده فيه رد، لكن علم الرد في الأمراض الروحانية مش هي العلاقات الاجتماعية طبعا. علم الرد علم عبارة عن ان المرض او السحر او العيلة والجدي لها مؤثر على هذه، فانا بحس بضيق، مش بضيق، بحس ان في شيء جاي بجهه، فلما نركز نجد ان فعلا في شيء غلط موجود بجهه. هذا في علم الرد تبي لمس ممارسه، علم جميل وخفيف يغنيك على اشياء كثيره ويحل لك مشاكل كثيره باذن الله تعالى. خلال الخلود تفضل. رايت مولود بعد يوم واحد، لم معلش رأيت مولود بعد يوم واحد لم أؤذن له منذ، أخذ يتثاءب وتفسير واحد لا شنو أعيد السياق السؤال بارك الله فيك، يعني كيف السؤال مش واضح. تفضلي كان في سؤال من زوم إلى أن أخت جيلان تعد السؤال من جديد. تفضل لو في سؤال من زوم، لو في سؤال من زوم. طيب شريف تفضل. بارك الله فيك، قلت ان القرين لا يسحر بضم الياء، فهل ممكن يسجد داخل الجسد؟ فالاصل فيها يحفظ ويرفع عندك لله، وإن كان ذلك فما علامته؟ هذا فيما يتعلق بالقرين. طبعا القرين قلنا أنه هو لا يسحق، أما يزد داخل الجسد هذا طبعا هو يرجع إلى الاختلاف، هل هو أصلا داخل الجسد ولا خارج الجسد ولا يدخل ويخرج بحكم الظروف عند شدة الغضب عند شدة الكذا عند هذا، أو يتوقف على هذه الأمور. علينا أن نثبت هل هو داخل الجسد، إذا كان داخل الجسد فلا أستطيع أن أقول أنه يجزئ لأنه أصلا موجود. إذا كان خارج الجسد هذا أمر آخر، إذا كان يطلع يدخل هذا أمر آخر. ولكن أنا عندي يعني كما نقول كهي دراسة بدايتها تقول أنه اقترابه اقتراب القرين والتصاقه بالإنسي يعتمد على الارض الخصبه التي يجدها. كان وجد ارض خصبه من عين من حسد من سائل فانه يلتصق الجدي بعد علمها، وهذا هو السجن حدد. يعني الاصل فيه انه هو قريب. الاصل فيه انه هو قريب للقلب باستمرار، هذا الاصل فيه انه هو ما لا يفارق ابدا الانسي ويحاول ان يوسوس له. اذا هو يبحث عن الاصل، يعني موضوع السجن هذا هو حده اصلا يبيه. يا ريت في نفسه يقول يا ريت يسجن، لان الانس عندما ياتي بالطاعات والفرائض والطاعات وكذا شيء بيصير بيخلص بيبتعد، هو ما بيش يبتعد لان الابتعاد الله يخليه ما يؤديش وظيفته على اكمل وجه، فيجد ارض خصبه يقترب بها. اذا كل ارض خصبه هي سجن للقرين في الجسد، ان صح التعبير هذا. والله تعالى اعلم واعلم. ايش اللي عندنا؟ من اللي الاذن للمولود الجديد جعله الاذان للمولود الجديد جعله يتثاءب في فما تفسيركم؟ اذا كان هو على كل حال المولود دائما يتثاءب، المولود دائما يتثاءب، فالاذان اذا كان ذكرون وعاده المولود اذا اذن في اذن عند الولاده على خلاف عند اهل العلم عن صحه فعل ذلك ولا لا، واعتمادهم على فعل على حديث منهم من حسنه ومنهم من ضاعفه، ولكن نقول انه نحن عند الأذان أذن مرة واحدة يستوعب ما نقدرش نعرف، لكن تكرر الأذان هو مولود موجود، كرر فيه الأذان لو أنك صرت سابقا يكون مصاب بعين، وموضوع أن الشيطان يعني صار له مس من الشيطان عند ولادته، فهذا ثابت بالنص. بارك الله في الجميع. شيخنا هناك حالات تشتكي من حرارة داخلية وحالات من حرارة خارجية، فهل ننصح كل الحالتين بالمقص؟ وهل تعتبر الحرارة الداخلية بالإصابة العميقة إن صاحبها كمثال صعوبة في التنهد؟ نعم، هي الحرارة الداخلية من الإصابات العميقة أو شبه العميقة، لأن هو في عميقة وفي شبه عميقة. العميقة عرفناها في العمود الطاقي، ولكن شبه العميقة هي التي تقترب من العمود الطاقي في عضو الجسد، ولكن لا تدخل العمود الطاقي بالهدي. العمود الطاقي معروف إصابة عميقة دائما تجد عند آلام في الظهر، بعد آلام في الظهر على العمود الفقري باستمرار يعني. فننصح طاقة تنفس الماء جيدة جدا للحالتين، سواء خارجية ولا الداخلية. أعتقد أن آخر سؤال حيكون هو إن شاء الله يوم الفضل وبعدها نقف. شيخنا، هل الحرق في العين والضغط على الرأس هي قرين مس؟ هل الحرقة والنبض كيف؟ شيخنا، هل الحرق في العين تتحكي عن كيف الحرق في العين والضغط على الرأس هي قرين مس؟ لا، مش قرين مس قط، هي مش قرين مس، هي عبارة عن طاقة سلبية. حرقة في العين طاقة سلبية، قد تكون مس ولا غير مس، حتى الطاقة السلبية في حد ذاتها طاقة العين لما تطلع للرأس فوق تسبب لك المشاكل في حرقة العين، فهذه مشاكل يعني تعالج إن شاء الله بالتبريد، وبعدين نعطي نعتذر للأخت الرقية المغربية خدار عن استقبال أسئلتها، أولا لأن احنا أقبلنا ونشعر بإجهاد، الشيء الثاني لأن جت متأخرة متأخرة جدا يعني، رغم ربما يكون عندنا ظروف، لكن التأخر هذا مش في صالح. جزاكم الله خيرا جميعا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأعانكم الله على دفع العباد، وبارك الله فيكم ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر. نحن حبينا اللي عنده فحص طبي قدم اعتذار، يعني إنسان لما يكون عنده موعد محاضرة أو هذا طالب علم، فالمفروض لما يكون الأخت عندنا أخت فاضلة اللي هي أخت محبة القرآن لما حست نفسها أن هي مشغولة قدمت اعتذار، فيريد الإنسان يتعلم فقه الاعتذار، فقه الاعتذار. أنا ما نقدرش نحضر المحاضرة احتراما للمحاضر وللحاضرين، أنا عندي ظروف، فلا بأس تقدم اعتذارك وتعلمي فقه الاعتذار. بارك الله فيك. ننتهي إن شاء الله ونلتقي إن شاء الله في جلسة أخرى إن شاء الله، نستقبل فيها إن شاء الله حالاتكم وكذا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، كان معكم أبو هبوب الرقي من مركز المتخصص، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.